جل شأنه بنفسه فسخر له الأسباب. فأية روايات تعارض هذا أن الله تبارك وتعالى جمع هي جاية من غريزة الثقافة الشفوية والرغبة في الإكثار من الروايات والغرائب مثل الغرائب ما اللي قرأناها امبارح ونقرأها اليوم. فإذا الأربع نسخ اللي كتبهم اللي كتبهم عثمان رضي الله عنه أربع نسخ على على على أقل تقدير كتبت نسخة نسخة يعني فعلا قاموا بكتابة أربع مصاحف. نعم. نعم نعم نعم. طيب فضيلتك نرجع للسؤال اللي في بداية المحاضرة قلت لك أنا أفهم فقلت لي لا لا تفهم أرجع له دلوقتي بعد أن انتهيت زين تفضل. فضيلتك في المطلع بتاع المحاضرة يعني قلت إن القرآن نزل على الرسول يعني بقراءة ونظرا لأن مبدأ الرسول التيسير والرحمة كان بيعاني من بعض الصحابة اللي بيقرأوا في النطق أو في اللسان نظر الاختلاف ألسنتكم، فالرسول كان يقر من باب الرحمة والتيسير. وهل يستطيع الرسول أن يقر من تلقاء نفسه؟ وهل يستطيع أن يقر بقراءة دون أن تكون نزلت من عند الله فيقول هكذا أنزلت؟ مبدئيا كلام فضيلة الدكتور أصلا يحتاج إلى دليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الذين لا يستطيعون القراءة ويقرهم، هذا يحتاج إلى دليل أصلا. بالضبط بالضبط. فأنا بقول هل معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقر القراءات من باب الرحمة والتيسير؟ وأين نحن من قوله هكذا أنزلت هكذا أنزلت؟ وهل يستطيع الرسول أن يقول هكذا أنزلت دون أن تنزل؟ وعايز نقول إن العقل ليس له دخل بالقراءات، وهذه الأمور لا تقاس بالعقل، ما نحكمش عقولنا في القرآن، يعني العقل له حدود ولا يتجاوز. اختلاف الكلمات في القراءات الفصاحة فيها لا تتعلق بمصر دون مصر أو بقطر دون قطر، بل ربما تكون الكلمة أفصح عند قوم دون قوم وفي قطر دون قطر. ولا بد أن نعلم أن هناك أشياء تعبدية لا بد أن نقول آمنا بها، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بيقول يا سيدي باب ذكر احترامهم في نقل القرآن بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، ووصف تواتر الأخبار بذلك وذكر تأويلها واختلاف الناس في تفسيرها، وهل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة على جميعها وجملتها وتفصيلها ووقفهم على إجابها على حسب نصه وتوقيفه على نفس القرآن وجميع ما ظهر من دينه من الأحكام أم لا، ووصف ما نختاره في هذه الفصول؟ فإن قالوا كيف يجوز لكم أن تدعوا أن ظهور نقل القرآن وما أجب له وفيه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى ذلك إلى من تقوم الحجة بنقله ويجب العلم بخبره، وأنتم قد رويتم روايات كثيرة متظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، ثم أنتم مع ذلك تختلفون في تأويل هذه السبعة أحرف وتدهشون في تفسيرها ولا تعرفون شيئا تحكونه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندكم قد بيّن هذه الأحرف السبعة ونص عليها وعرف أجناس اختلافها وما هي، فكيف يجب أن يقرأ بها وأوضح ذلك وقطع العذر فيه، وأنتم مع هذا تختلفون في ذلك الاختلاف الكثير فلا تجدون خبرا ترونه عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيل هذه السبعة الأحرف والنص عليها والتعريف لكل شيء منها، إما لانقطاع الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو دثوره أو لعن الأمة وغلط سائر النقل أو لغير ذلك، فما أنكرتم أن يكون هذا ما يسمى بالقسمة العقلية، يعني تأتي إلى قضية وتعطي كل الاحتمالات العقلية فيها ثم تكر عليها بالرد. فما أنكرتم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص على قرآن كثير شهر أمره وأعلن النص عليه وقطع العذر في بابه وإجاز أن يجهله بعض الأئمة أن يجهله بعض الأمة وينكره ويذهب عن معرفته، وجاز أيضا أن ينقطع ذكره ويعفو عنه ويهي نقله ويندرس ذكره حتى يصير إلى حد ما لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر، كما جرى مثل ذلك في دراس ذكر تفصيل الأحرف. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده نقطة مهمة في الدراسة، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندكم، يعني الأحرف دي بينت واندرس احتمال واحد من اللي ما هو ده بيعمل قسمة عقلية عشان كده هو عايز. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندكم لم يبين هذه الأحرف التي أنزل القرآن منزلة التي أنزل القرآن بها، وخيرت الأمة في القراءة بأيها شاءوا، وأمروا أن يعتقدوا أنها كلها منزلة من عند الله، ومما لا يجوز رده وإنكاره وتسقطه، وأن ذلك رخصة منه وتيسير على عباده واستصلاح لخلقه، ومما يجب أن يعلموا أنه منزل من وحيه ومشروع في دينه، أو بينها لآحاد وأفراد من أمته لا يحتج بخبرهم ولا يقطع العذر نقلهم. فما أنكرتم أيضا من أنه يجوز أن لا يبين كثيرا من القرآن الذي أوحي به إليه ولا ينص عليه ولا يبلغ كثيرا من فرائض الدين ونوافله، وما شرع للأمة معرفته وأن يصدف عن ذكره جملة أو يبينه لأحاد وأفراد لا تقوم الحجة بهم ولا يوجب العلم خبره، كما صنع ذلك في الأحرف التي أمر بتعريفها وبلاغها والنص عليها. قال: وهذا مما لا جواب لكم عنه، وهو من أجل الأمور على تخييطكم، هذا على أنكم قد رويتم أيضا في هذه الأخبار تفسيرا لهذه السبعة الأحرف عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لا يجوز ولا يمكن أن يكون تفسيرا لها على قولنا وقولكم، لأنكم رويتم أنها تحليل وتحريم ووعد ووعيد وقصص وأمثال ونهي. تحليل وتحريم كذا. وأنتم مع هذا ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقرأوا كيف شئتم، وقال في من قرأ عليه بالأحرف المختلفة أصابتم وأحسنتم، وأنه قال: فبأيها قرأتم فقد أصبتم وأحسنتم. فيجب على قولكم وروايتكم هذه أن يكون من جعل مكان الأمر نهيا وموضع الوعيد وعدا ومكان القصص أمرا ونهيا، قد أصاب وأحسن وأجمل، وهذا جهل من قائله. بس دي يعني دي ماشي فقد أصاب وأحسن وأجمل، وهذا جهل من قائله وخلاف دين المسلمين. كيف يكون أمر القرآن فيهم ظاهرا مشهورا، وقد رويتم من هذه الأخبار أن أبي وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود نافروا هشام بن حكيم وغيره لما قرأ بخلاف قراءتهم وردوها حين ترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرهم جميعا على ما قرأوا به، وشهرة القرآن توجب علمهم جميعا به. ثم رويتم بعد ذلك كله ما ينقض ما رويتمه أولا، لأنكم قد رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف، وأنه قال مرة أخرى: أنزل القرآن على ثلاثة أحرف، وهذا ينقض أن يكون أنزل على سبعة أحرف، وهذا كله يدل على أن أمر القرآن لم يكن مشهورا عندهم، ولا كان عذرهم بينا منقطعا، وأنهم لم يعملوا في جميع ما كانوا فيه على نص الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل اجتهدوا واستحسنوا واستعملوا غالب الظن والرأي، وتجرأوا وتآمروا وعدلوا عن معرفة الصواب وأخذ الأمر عن أهله، ومن أمر بالرجوع إليه. أن في الخبر ما يوجب إبطاله، لأنه إذا نزل القرآن على سبعة أحرف أدى ذلك إلى الاختلاف والنزاع والهرج والريب والشك، وإلى مثل ما رويتم أنه جرى بين عمر وهشام وأبي وعبد الله مع من سمعوه يقرأ بخلاف ما أقرأهم رسول صلى الله عليه وسلم، حتى شك أبي واضطرب على ما رويته، وذلك ما لا يليق رده، فيقال له فيقال له يعني هناك من رد هذا الحديث وذكر كل هذه القضايا العقلية لتفنيد الحديث وإخراجه تماما من التداول، فالآن الشيخ الباقلاني يرد على فيقال له ليس في جميع ما وصفتم شيء يعترض على نقل القرآن ولا يوهنه ولا يوجب دخول زيادة فيه ولا نقصان منه ولا تغيير له ولا إمكان ذلك فيه. وليس الخبران اللذان يذكر فيهما أن القرآن أنزل على 4 أحرف و3 أحرف مناقضين للخبر الذي فيه أن القرآن أنزل على 7 أحرف، وليس منافرة عمر بن الخطاب لهشام بن حكيم ومنافرة أبي وعبد الله لمن نافر واستشنع قراءته بدليل على أن أمر القرآن نفسه وما أنزل منه لم يكن ظاهرا معلوما عندهم. وكذلك ليس اختلافنا نحن اليوم في تأويل هذه 7 أحرف دليلا على أن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفس القرآن وتأليف آيات سوره لم يكن ظاهرا مشهورا، ونحن نبين ذلك بما يوضح الحق فيه إن شاء الله تعالى. فأما شهرة أمر القرآن نفسه وظهور نص الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع ما أنزله الله على طريقة واحدة ووجه يوجب العلم ويقطع العذر فقد بيناه وأوضحناه من قبل بما يغني عن إعادته، وليس يوجب ذلك عندنا على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في حكم التعبد والشريعة أن ينص الرسول صلى الله عليه وسلم لكافة الأمة أو من تقوم بالحكم على كل حرف من تلك الحروف والفصل بينه وبين غيره، وأن يوقفه على أن هذا الحرف الذي أقرأتك به أو الحروف التي أقرأتك بها هي من جملة الحروف 7 التي أنزلها الله تعالى دون وجوه أخرى قد كان أنزلها فيما سلف وإما نزل من القرآن ووجوه قد كان يقرئ بها، ولا يمتنع ولا يستحيل أن يكون رسول صلى الله عليه وسلم قد أعلم في الجملة أن القرآن قد أنزل على 7 أحرف وأوجه نص له عليها وعلى تفصيلها، وخير في أن يقلئ أمته مجتمعين ومتفرقين كيف أحب وشاء على أي وجه سهل عليه وعلى الأخذ عنه وتيسر له، وأن يقرئ واحدا منهم جميع 7 أحرف في سور كثيرة من القرآن أو في جميعه ولا ينص له على أن هذه الوجوه هي 7 أحرف أو من 7 أحرف ويقرئ واحدا منهم لواحد منها فقط ولا ينص له على أنه أحد الأحرف 7 فيظن القارئ أن ذلك الوجه ليس هو من 7 أحرف ويقرئ آخر باثنين منها أو 3 ولا يعرف ذلك كما لم يعرف الواحد، فلا يخرج عليه السلام من الدنيا حتى يقرأ جميعها على هذه السبيل، وإن لم يكن منه نص على تفصيلها لكل آخر عنه وإن كانت قد حصلت لجميعهم وعرفت عندهم على السبيل الذي وصفناه، وأن يكون تعالى قد علم أن إلقاء هذه الحروف وبيانها على هذا السبيل من الجملة دون التفصيل من أصلح الأمور للأمة وأدعاها لهم إلى الإيمان وقبول القرآن والحرص على حفظه ودراسته، وأنه لو جمعوا ونص لهم على تفصيل عدد هذه الأحرف وجنس اختلافها لنفروا عن طاعته وخالفوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يمتنع هذا ساغ أن يكون بيانه لهذه الأحرف لم يقع إلا كل واحد منهم وإلى جماعة مفصلة مبينا بيانا يمكن أن يتقنه ويحكمه. وإن كان الرسول قد صلى الله عليه وسلم قد لقن تلك 7 أحرف جميع الأمة على سبيل ما وصفنا حتى إنه لم يبق منها حرف إلا وقد أقرأ به بعض أمتي ونص على جوازه، ونظير ذلك أن إنسانا منا لو عرف قراءة 7 الأئمة وعلم ذلك من حاله واتساع معرفته بالقراءات ثم آثر أن يقرأ الناس بالجائز من ذلك وأن لا يلقن كل أحد حرفا مجردا على وجهه من هذه الأحرف لساغ له وجاز أن يقرأ بعض الناس بحروف أبي عمرو ولا يعرفه أنه حرفه ويقرأ آخر شيئا من القرآن بحرف ابن عامر وشيئا بحرف عاصم ويقرأ آخر شيئا بحرف حمزة وشيئا بحرف ابن كثير وشيئا بحرف الحضرمي ثم لا يعرفه تفصيل هذه الحروف بل يعلمه أن ذلك كله سائر جائز وأنه حق وصواب لكان ذلك من فعله حسنا جائزا دليل هو نعم. ولا سيما إذا كان ذلك أسهل عليه وأيسر، وإذا ظن أن أخذه على المتعلم بالجائز أقرب عليه وأسهل، وأن تجديد قراءه بحرف على وجهه مما يشق ويصعب وينثره عن الحفظ والضبط، فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خير بإقراء الناس بالسبعة الأحرف المنزلة عليه وجعل له فعل الأخف عليه ولم يؤخذ عليه تفصيل تعريف ذلك الناس، وظن أن إقرارهم بالجائر من ذلك أسهل عليهم منها، ويقرئ الربع الآخر بحرف آخر، ويقرئ كل سبع منه بحرف من تلك السبعة، ويخلط ذلك فلا يفصله تفصيلا تعرفه الأمة، ولا يأخذون عنه حرفا من حرف، بل يظنون أن ذلك حرف واحد من السبعة يقرأ على وجهين أو ثلاثة أو سبعة أو حرفان منها يقرأ على تلك الوجوه، ويجوز أن تكون هي كل السبعة قد أقرئ بها سائغا في جميع القرآن، ويكون ذلك أصلح لهم وأنفع وأقرب إلى تحفظهم وحرصهم وتسهيل دواعيهم على جميع على جمع القرآن ومعرفة تأويله وأحكامه دون عدد حروفه وتجريد كل حرف منه، غير أنه لا بد للجملة أن يشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة ما أقرأ به من الحروف، إما بتلقيه منه أو بالإخبار به عنه، وإن لم يعرف ذلك تفصيل السبعة الأحد. أنا عزمي هنا بيقول إيه؟ ثم يقال لهم لا يجب أن يكون هذا الذي توهمتموه قادحا في الخبر، وذلك أنه لا يمتنع أن يعلم الله سبحانه أن مصلحة عباده متعلقة بإنزال القرآن على سبعة أحرف أو أكثر منها، كما لا يمتنع أن يعلم أن مصلحته متعلقة بإنزاله على حرف واحد، لأنه إذا علم سبحانه وتعالى أن طباع الناس وسجاياهم مختلفة في النطق بالكلام، إذا علم الله سبحانه وتعالى أن طباع الناس وسجاياهم مختلفة في النطق والكلام، وأن منهم من يألف التكلم بالكلمة والحرف على وجه وطريقة هي أخف عليه وألصق بقلبه وأسهل وأجرى على لسانه، ومنهم من يصعب عليه ويستثقل أي أن يميل ويهمز الحرف ويزيد الواو من قوله عليهم وإليهم ويخف عليه الهمز وعليهم، وأنه لو كلف كل واحد منهما ما هو في طبع غيره وأسهل عليه لشق ذلك عليه، وصار طريقا إلى نفوره واستثقاله وملاله وصعوبة حفظه، وأنه إذا لم يلزم إلا قدر ما تيسر عليه منه كان ذلك رتبا له، فساغ لهذا أن يكون إنزاله الحرفين والسبعة أحرف أصلح من تضييق الأمر فيه وحمل الناس في النطق به على وجه واحد صعب متعسر ثقيل على أكثرهم، فلعله كلف هشام بن حكيم والرجل الذي خالفه بين أن لا يقرأ إلا بما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم عمر وأبين لثقل ذلك عليهما وأعرض عنه وشك في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا أن يكون إنزاله الحرفين والسبعة أحرف أصلح من تضييق الأمر فيه وحمل الناس في النطق به على وجه واحد صعب متعسر ثقيل على أكثرهم، فلعله لو كلف هشام بن حكيم والرجل الذي خالف أبين أن لا يقرأ إلا بما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم عمر وأبين لثقل ذلك عليهما وأعرض عنه وشك في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار حربا للرسول صلى الله عليه وسلم وعمر وأبين على أصل الدين ودعوة الحق، وإذا كان ذلك مما لا يمتنع في المعلوم بطل ما توهمه. القراءة ردت عليك لا بس كده ما يفتح الدكتور هيرد ثاني عليك لا يكفي الرد. وكذلك إذا وكذلك دي حتة برضو مهمة قبل يعني إن شاء الله حنني في الصفحة دي هتبين لنا كل اللي وكذلك إذا علم أن في الناس الألكنة والفصيحة والألفقة والطلق الذر أو الذرب والتمتامة والعيية والقادرة المنبسطة ساغ أن ينزل القرآن بالهمز وغير الهمز، وأن يجعل مكان الحرف الذي لا يصح مخرجه للألفق حرفا غيره ينطلق به لسانه، وأن يجعل مكان الحركة الذي تدخل على التمتام تسكينا لا يدخل عليه، وهذا أولى وأجدر وأقرب في تخفيف المحنة وتيسير العبادة وأحرص للعبادة إلى الطاعة وكذلك إذا جاز أن يعلم أن من الناس السكتة النزر الكلام القليل الحفظ، وأن منهم الذكي الحظوظ المتفهم المتعمل الذي يميل طبعه إلى تشقيق الكلام والتبسط والتصرف في وجود الألفاظ والعبارات، وأنه يدخل عليه لزوم نهج واحد وسبيل لا يختلف في النطق، ويعظم عليه حفظ ذلك ويؤدي تكلفه إياه إلى الضجر والملال وقلة الرغبة والإعراب. جاز لذلك أن ينزله على حرفين وسبعة وعشرة ليحفظه على الوجه الواحد من قدمنا ذكره، ويحفظه على هذا الوجود الكثير من وصفناه وصفنا قدرته وتبسطه وميله إلى الإكثار والتنفل وجوه الكلام. وكذلك أيضا فقد يجوز أن يعلم سبحانه أنه إذا أنزل القرآن على حرف واحد ولزم الأمة بأسرها أن لا تقرأ إلا به. فقد يجوز أن يعلم سبحانه أنه إذا نزل القرآن على حرف واحد ولزم الأمة بأسرها أن لا تقرأ إلا به، جاز أن يشك شاك في ذلك الحرف وينسى وينطلق لسانه بحرف غيره يقوم مقامه ولا يبطل معناه، وأنهما إذا ترفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرأهما فأخطأ أحدهما وترك القراءة بذلك الحرف الواحد المنزل، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أخطأت أو أسأت أو ما هكذا أقرأتك؟ انكسف باله وصغر حاله ونفسه وانكسرت حدته وفترت شهوته وقل حرصه وصار ذلك طريقا إلى ضجره وملاله وقلت دواعيه في تعلم القرآن وتحفظه وقلت دواعيه في تعلم القرآن وتحفظه أو لحقاه عند ذلك من الأنفة والحمية وعزة النفس وقراءة الغلبة عند المنافسة والمشاعة والهرب من عال القهر ونسبته إلى السهو والغفلة وسوء الفهم وخلاف وجلافة الطبع وقلة الحفظ والضبط ما يكون أدعى الأمور إلى الزهد في الإسلام جملة والرغبة عنه. ومتى أمكن أن يكون هذا أجمع مما قد سبق في علم الله سبحانه بطل بذلك طريق من توهم أنه لا وجه لإنزال القرآن بسبعة أحرف إلا الاستفساد للعباد والتهاوج والفساد، وهذا ما لا مدخل له. فيجب على اعتلالكم أن لا ينزل الله سبحانه في كتابه مجملا ولا محتملا ولا متشابها، بل يجعله كله نصا جليا، لأننا نعلم أن في الناس من يلحد في تأويله ويتعلم المتشابه ويلبس ويوهم الباطل في التعلق بمجمله ومحتمله، وهذا أولى مما قلتم وأقرب لو كنتم متيقظين، ولأن الله سبحانه قد نص على هذا الذي قلناه من فساد خلق بمتشابه، ولم ينص على ما ادعيت من فساد قوم بإنزاله على سبعة أحرف، ولا رأينا هشام بن حكيم ولا أبي ولا عبد الله ولا من خالفهم كفروا ولا ارتدوا عند الترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل استجابوا لقوله وخنعوا لطاعته ورضوا جميعا بما أقرهم به على اختلافه. وقد قال سبحانه فيما عرضناكم به: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فكان يجب على موضوع اعتلالكم أن لا ينزل من القرآن متشابها تبتغى الفتنة به ويلبس على العباد في تأويله ويلحد في صفات الله سبحانه عند تنزيله، فإن لم يجب هذا عندكم فقد بطل جميع ما أوردتموه في هذا الفصل بطلانا بينا، وبان لكم أن هذا الضرب من الطعن في نخل القرآن وإنزاله من مطاعن الملحدين على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى جملة كتابه وتفصيله. وهكذا فعل الله سبحانه بمن صد عنه دينه وصدف عن دينه وصدف عن صحيح النظر في براهينه وأشرأب قلبه إلى التعلق بالشبهات والميل إلى الزيف والضلالة. إن ربنا تبارك وتعالى رأى أن من صلاح الناس للدين أن يكون القرآن فيه هذه الأوجه السبعة توسعة اللي هي الأحرف، أن النبي صلى الله عليه وسلم له، أنا ما فهمت، له قراءة في الصلاة تخالف ما أقرأ كل صحابي على حد، يعني قراءة الصلاة كأنها كانت هي قراءة العامة، تمام؟ ثم بعد ذلك لعله أقرأ عمر القراءة وأقرأ هشام القراءة وأبين القراءة وهكذا متخصصين، تمام؟ إذا بهذا تكتمل لنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الحمد لله. يبقى الأمة كلها عشان هو بيقول فاتها ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ بعض من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بما لم يقرأ البعض الآخر، وإن كانت له قراءة في الصلاة أي قراءة؟ نعم أي قراءة كان النبي صلى الله عليه وسلم لسان قريش اللي جمع عليه هذا لسان قريش. ونحن الآن نذكر بعض ما جاء من الروايات من أن القرآن منزلم على 3 أحرف و4 أحرف و7 أحرف، وليعلم قارئ كتابنا ظهور ذلك وانتشاره في علماء الأمة من سلفها وخلفها، ونتكلم على ما يجب الكلام عليه من هذه الأخبار، ثم نبين القول في تفسير 7 أحرف بما يوضح الحق ويزيل الشك والريب، وما توفيقنا إلا بالله عبد الحميد. وقد روى الشعبي عن ابن عون عن محمد عن ابن مسعود قال أنزل القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف كقولك هلم تعالى أقبل. وروى سعيد بن أبي سعيد المقبولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف القرآن والتمس غرائبه وغرائبه وفرائضه، فإن القرآن أنزل على 5 وجوه. لا حديث حرامكم متشابه وامثال فخذوا بالحلال واعملوا بالمحكم وأبيعوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال أصمع يا حديث. فهذه 3 الأخبار تقتضي أن يكون القرآن منزلا على 3 أحرف وعلى 4 أحرف منزلا بشكل. نعم تبقى منزل أفضل منزل على فترات لكن منزل مرة واحدة. فهذه 3 الأخبار تقتضي أن يكون القرآن منزلا على 3 أحرف وعلى 4 أحرف وعلى 5 أحرف، وقد بينا فيما سلف أن ذلك لا يناقض ما روي من أنه منزل على 7 أحرف، وتكلمنا على ذلك بما يوضح الحق، وقلنا إن ذلك الحلال والحرام وما اتبع يحتمل أن يكون وجها من وجوه 7، وأن الأظهر أنه غيرها، لأن تلك مخير في القراءة بأيها شاء القارئ على ما وردت به الروايات التي سنذكرها. وقلنا إن 3 الأوجه والـ4 التي لا تفسر بهذه الأقسام من الأمر والنهي وغيرهما يحتمل أن تكون بعض 7 التي خير الناس بالقراءة بأيها شاءوا، ويحتمل أن تكون غيرها. وقد يحتمل أيضا هاتان الروايتان أن يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل على 3 أحرف وعلى 4 أحرف أن من الحروف 7 حرفا يقرأ على 3 أوجه. الحرف بيقرأ وقد يحتمل عايزين الربك لأن تلك مخير في القراءة بأي أشاء القارئ على ما ورد به الروايات التي سنذكرها. وقلنا إن 3 الأوجه والـ4 التي لم تفسر بهذه الأقسام من الأمر والنهي وغيرها يحتمل أن تكون بعض 7 التي خير الناس بالقراءة بأي أشاء، ويحتمل أن تكون غيرها. وقد يحتمل أيضا هاتان الروايتان أن يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 3 أحرف وعلى 4 أحرف أن من الحروف 7 حرفا يقرأ على 3 أوجه، وأن حرفا منها آخر يقرأ على تلك 3 الأوجه وعلى وجه رابع، أو أن حرفا منها يقرأ على 4 أوجه غير 3 الأوجه التي يقرأ حرف آخر من 7 عليها، ويكون باقي 7 الأحرف لا يقرأ كل شيء منها إلا على طريقة واحدة، فلا يكون هذا في هذا تعارض ولا تناقض. وقد يحتمل أيضا هاتان الروايتان أن يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم منزل على 3 أحرف وعلى 4 أحرف أن من الحروف 7 حرفا يقرأ على 3 أوجه، وأن حرفا منها آخر يقرأ على تلك 3 الأوجه وعلى وجه رابع، وأن حرفا منها آخر يقرأ على تلك 3 الأوجه وعلى وجه منها رابع، أو أن حرفا منها يقرأ على أو أن حرفا منها يقرأ على 4 أوجه غير 3 الأوجه التي يقرأ حرف آخر من 7 عليها، ويكون باقي 7 الأحرف لا يقرأ كل شيء منها إلا على طريقة واحدة، فلا يكون في هذا تعارض ولا تناقض فيها قراءة واحدة. ويمكن أيضا أن يكون أراد بهذين الخبرين أن 3 أحرف في تلك 7 الأحرف تقرأ على وجه ونحوه، وعلى وجه ونحو من الاختلاف متقارب ليس بالمتباين الشديد، وهو حرف زيد، وهو حرف زيد، والجماعة الذين أكثرهم كان يألفه ويقرأ به ويعلق بقلبه وينطلق به لسانه، وأربعة أحرف ذكر من السبعة منزلة على تباين شديد غير متقارب. وعسى أن تكون هي حروف الأربعة النفر الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن عنهم، بأن تؤخذ القراءة عنهم، وهم أبي وعبد الله ومعاذ وسالم. أو لعل هذه الأربعة الأحرف المتقاربة التي ليست بشديد التباين التي كان يقرأ الناس كثيرا بها وعليها الجمهور وعامة الناس. ولسنا نقف على حقيقة هذا غير أننا قد بينا أن قوله صلى الله عليه وسلم منزل على ثلاثة وأربعة وخمسة لا ينافي قوله إنه منزل، لا ينافي قوله، هو كتب قوله معلش، قد ينافي قوله إنه منزل على إنه منزل على سبعة. وعلى فكرة الشيخ زكريا معنى السبب أنا قلت يعني منزل أو منزل بتاع سورة المائدة، قال الله إني منزلها يعني مرة، في قراءة قال الله إني منزلها يبقى قد تنزل بعد ذلك، لكن منزلها مرة. وهذا هو الغرض المقصود، الله عمره وبه ما إذا نزل السماء إنه منزل على سبعة أحرف، منزل على سبعة أحرف، وهذا هو الغرض المقصود دون تفصيل أجناس الاختلاف بين الثلاثة والأربعة والخمسة والسبعة. إذا كان ذلك كذلك بطل إنكارهم بذكر هذا الباب، ووجب حمل الأمر فيه على ما قلنا. فأما الروايات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم بأن القرآن منزل على سبعة، فإنها كثيرة متضافرة مشهورة عند أهل العلم والنقل، وهي أكثر شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها مع اختلاف ألفاظها وطرقها متوافية على المعنى، فيجب لذلك حصول العلم بمتضمنها وإن اختلفت ألفاظها وتشعبت طرقها. فمنها ما رواه عبيد الله بن عمر عن أبي الحكم عن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي جل وعز قال يا محمد اقرأ القرآن على حرف، فقلت يا رب خفف على أمتي، ثم أتاني آت من ربي فقال يا محمد اقرأ القرآن على حرفين، فقلت خفف على أمتي، ثم أتاني فقلت فقال يا محمد اقرأ القرآن على سبعة ولك لكل رد مسألة ثلاثة، فقلت يا رب اغفر لأمتي، ثم قلت يا رب اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة شفاعة لي يوم القيامة، والذي نفسي بيده إن إبراهيم عليه السلام يرغب في شفاعتي. وروى يونس عن ابن شهاب قال أقرأني عن رسول صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل عليه السلام على حرف ولم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. وروى حميد قال أنس قال أبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل وميكائيل، فقعد جبريل على يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف وكل كاف شاف. وروى شعبة عن الحكم عن مجاهد أن أبي بن كعب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بأضاءة بني غفار، أضاء يعني غدير أو ماء، بأضاءة بني غفار، فأتاه جبريل فقال إن الله تعالى يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف، قال أمتي لا تطيق ذلك، ثم أتاه فقال على حرفين فقال أمتي لا تطيق ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال على ثلاثة أحرف فقال أمتي لا تطيق ذلك، ثم جاء الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا، في صحيح مسلم ومسند أحمد وأبي داود. وروى أنس من عياض بن عياض قال أخبرني أبو حازم عن أبي سلمة قال لا أعلمه إلا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، والمراء في القرآن كفر ثلاث مرات، فما عرفتم فاعملوا به وما جهلتم فردوه إلى عالمه. وروى أيضا أنزل القرآن على سبعة أحرف عليما غفورا رحيما. وروى عقيل كان الكتاب الأول، قال رسول الله كان الكتاب الأول أنزل من باب واحد كان على حرف واحد، نزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، أمر ونهي وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. من كلام مين؟ ها؟ لا حدث كتير. من كلام مين؟ من كلام مين؟ مش الحديث؟ حديث خمسة أخرجه الطبري في التفسير والطحاوي بمشكل الآثار، والطبراني في الكبير وصححه ابن حبان وفي سننه انقطاع، فإن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يلقى ابن مسعود، انظر الباري ابن حجر. طيب، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع. لك يا رسول الله جبريل عليه السلام عند أحجار المرة ضبطها ابن الأثير بكسر الميم والمد. أحجار المرة، أحجار أحجار بن أثير. لا هي مكتوبة كده بس الضابط الشارع أصل فيه كلام من الشكل فيه مخالف للعربية على فكرة، وهو برضو طبع خاص النطق العربية سهل شكل محقق ماشي. لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عند أحجار المرة، أحجار من المدينة، فقال له يا جبريل أرسلت إلى أمة أميين منهم الغلام والجارية والشيخ والعجوز والرجل الفارسي لم يعلم كتابا قط، فقال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. الإمام أحمد والترمذي والطبري طيب رجال ورجال الصحيح أمر فرام تخرية بالمسجد وروى مالك عن سيب السنة السنة يعني لازم بس تخريج نشوف طيب واحد من طريقها. إنه سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت لأعجل عليه ثم أمهلت حتى انصرف، فلما انصرف لبثته بردائه. اسمع اسأل سؤال، يعني هذه الصلاة إن كانت نافلة تمام، احنا نعلم أن لا يقرأ لا يصلون الفريضة إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت نافلة هل كان يجهر فيها هشام حتى يسمعه عمر؟ ممكن بالليل أخليا سلفين الليلين ما أقرأ رسول صلى الله عليه وسلم بالآية ولا تجهر بصلاتك ولا تقرأ لا تقرأ صلاة الليل يجوز فيها الجهر ويجوز فيها القرآن، لأن المتطوع عمله نفس لا في النهار لا صلاة المهر يعني فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأنيها فكدت لأعجل عليه ثم مهبت حتى انصرف، فلما انصرف سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأنيها أو على غير ما أقرأتنيها، فقال عليه الصلاة والسلام أرسل، فأرسلته قال اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأ ما تيسر منه. مالك والبخاري ومسلم وروى عبد الله بن وهب. تكلمنا عن البخاري ومسلم ماشي لا هو حتى برضو في تأويل ماشي مادة زيادة مادة أن عمرو بن العاص قرأ آية من القرآن فسمع رجلا يقرأها خلاف قراءته، فقال له من أقرأك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إليه فذكر له ذلك وقرأ عليه كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبتما؟ إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. قال بكيف؟ فذكر لي أنه قيل لسعيد بن المسيب ما سبعة أحرف؟ قال كقولك هلم وتعالى وأقبل وكل ذلك. وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى فدخل الرجل عن أبي كنت في المسجد، فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فقلنا جميعا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن هذا دخل فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ غير قراءة صاحبه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ فقال أحسنتما. فلما قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كبر عليه، خلي بالك الحديث ده مهم جدا يا إخوان، يا ريت ناخد بالنا من مركزين مع البيان عشان في كلام في شك وفي شيطان وجو. اقرأ ولا إن كنت في آخر، اقرأ للوسيلة النبي يقول له بين. قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال، لما قال لهم يعني ذلك كبر علي، ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى الذي قد غشيني ضرب على صدري ففضلت عرقا وكأنما أنظر إلى الله فرقا، فقال يا أبي إن ربي أرسل إلي اقرأ القرآن على حرف، فرددت إلي أن هون على أمتي، فأرسل إلي أن أقرأه على سبعة أحرف، ولك بكل ردة مسألة تسألنيها. قال قلت اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يحتاج إلي فيه الخلق حتى أبي إبراهيم الخليل عليه السلام. هنا أخرجه الطبري ومسلم أحمد وصحيح مسلم. مسلم على فكرة أنا هنا بتحضرني رواية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فلعلها من جراء هذه الإيه معايا ولا لا؟ جمع بين الروايات يعني اشمعنى أبي اشمعنى أبي يقرأ علي سورة البينة لأن فيها علم وفيها كلام وأخذ بال حضرتك وفيها أهل كتاب وإلى آخره، فكأن هذه الرواية إيه من ضمن بيانا أو مبتدا لهذه الاعتبار. وفي رواية دخلت المسجد فإذا رجل يقرأ، قلت له من أقرأك هذه القراءة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت انطلق إليه، قال فانطلق، فانطلق قال قلت استقرئ، قال فاستقرأه فقال أحسنت، قال قلت ألم تقرئني كذا وكذا؟ قال فلا وأنت فقد أحسنت، فقلت بيدي هكذا وقد أحسنت. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدري وقال اللهم أذهب عن أبي الشك، قال ففضضت عرقا وامتلأ جوفي فرقا، ثم قال صلى الله عليه وسلم يا أبي أتاني ملكان اثنان، فقال أحدهم اقرأ علي اقرأ على حرف، فقال الآخر زده، قال قلت زدني، قال اقرأ على حرفين، فقال الآخر زده، قلت زدني، قال اقرأ على ثلاثة أحرف، قال الآخر زده، قلت زدني، قال اقرأ على أربعة أحرف، قال الآخر زده، قلت زدني، قال اقرأ على خمسة أحرف، قال الآخر زده، قلت زدني، قال اقرأ على ستة أحرف، قال الآخر زده، قلت زدني، قال اقرأ على سبعة أحرف. الطبري وفيه الكلام. وكان يقرأ ولا يقرأ ولا يقرأ؟ ما شاء الله. كان بيقرأ ولا كان سيدنا جبريل يقرأ؟ الملك. ها؟ يعني قال ملك. قرأت أصلا في كلام يعني يسألك منه ما هو تقول أهو عشان نسمع على نقاط حقيقة يعني قرأت آية وقرأ ابن مسعود خلافها، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا ألم تقرئني آية كذا؟ قال بلى. قال ابن مسعود ألم تقرئنيها كذا وكذا؟ قال بلى. كلاهما محسن مجمل، فقلت كلانا ما أحسن ولا أجمل، فضرب في صدري وقال يا أبي إني أقرأت القرآن، فقيل لي ثلاثة، قلت على ثلاثة كذا حتى بلغ سبعة، ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت كلام هنا خطير جدا، إن قلت غفور رحيم سميع عليم أو عليم حكيم عزيز حليم، هو كذلك ما لم تختم آية عذاب بآية رحمة. أحمد طحاوي وداود يعني عايز نشر عايزين الايات. لا يا اخوانا حديث طبعا. لا ممكن يكون قبل العرض الاخيره برضه. ماشي اللي بعده. ماشي الصوره ولا ممكن يكون ذلك في الصارم المسلول حديث عبد الله بن سعد بن ابي الصرح قيل فيه انه كان يغير ذلك، وفي روايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يفعل، يعني انه لو كان بيكتب وراء الرسول صلى الله عليه وسلم بدل غفور رحيم عليم حكيم المرضيات حيث حتى من تميع العجب انه ما كملش الرد على المسألة دي انه سيان او سواء كيف ما سمعتك في ما فعله عبد الله بن سعد النبي الصالح حين كان كاتبا للوحي ثم خرج يقول كنت يقول لي غفور رحيم اكتب عليم حكيم وكان يمضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروايات تقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمضيها هكذا لانه واحد من 62 من كاتب يعني ان شاء الله. ما احنا واحد ما هو الدكتور رضا على دي قال لك ما ليس هو الكاتب اللي كتب في حزب يعني تحريف ولا هو قال انا كنت اكتب غيرها. هذا كله لا يحصل. هذا كله انت عندك منهج ومنهجه في هذا القران الكريم. وقلنا انه هذه الاحاديث والروايات والله ان اريد بها الاوجه حلال وحرام وكذا ممكن وليست على سبيل الحصر. وان اريد بها ان هناك بعض الاحرف لقبائل يعني فهناك حرف لقريش لا تفهمه هذين إلا إذا سألت قريش وهناك حديث هناك كلمة هذلية لا يفهمها القرشي إلا إذا سأل عنها مثل قضية سيدنا عمر رضي الله عنه حينما روي عنه أنه تحير في كلمة الأب قال عرفنا الأب فما قال أحد الهذليين إنما هي لغتنا يا أمير المؤمنين الأب كتب. جعفر الصادق رحمه الله يرفض الرواية ويكذبها ويقول ليس هناك عربي فضلا عن قرشي مثل عمر يخفى عليه معنى الأب. نعم. والله سبحانه وتعالى قد ذكر وفاكهة وأبا. نعم. فيفهم أن الفاكهة للبشر والأب للحيوان. متاع لأنه هو متاع لكم ولأنعامكم. فالقرائن كلها لا تخفى بالنسبة لجعفر. يعني يبرئ سيدنا عمر من هذا. نعم. لا تخفى على عربي في مستوى عمر قرشي عدوي كذا إلى آخره. إخواننا أولا بالنسبة لكل هذه الأمور أولا نحن محتاجين إلى معرفة وقد وجدنا إجماع صحابة على المصحف الإمام أن كل هذه الأمور إما أن تكون قد جرت بعد ذلك وبدأت تشتهر يعني كانت أحاديث آحاد ثم في عصور الرواية بدأت تشتهر وتنتشر ويشعر الناس بضرورة الخروج بتأويلات لأن الحديث قد اشتهر وأصبح متداول فلا بد له من تأويل سائر لأنه عملية الرفض وحدها ليست سهلة. كان الشيخان رضوان الله عليهما حينما يأتي واحد ومن الصحابة الذين أجمع على عدالتهم ويروي الحديث يقول له لا تأتي بواحد آخر تضرب وهم صحابة. نعم. على عمر بن عبد موسى. ويجي يأتي بواحد آخر وينزعج وكذا يقول له والله ما عن تهمة طلبت منك ذاك ولكنه كتاب الله ولكنه الدين. فالأمر يحتاج إلى كثير من التحوط وإلى كثير من الوعي قبل الوصول إلى شيء. فإحنا هذه أمامنا مجموعة أحاديث بها ثلاثة وبها أربعة وبها الحلال والحرام وبها 20 معنى. نحتكم إلى القرآن الكريم. ماذا يريد القرآن الكريم بالحرف؟ كم مرة استخدم القرآن الكريم الحرف؟ وفي سياقات القرآن الكريم نريد أن نفهم معنى الحرف. في هذا الإطار نجي إلى هذه الأحاديث، ما صح منها فما صح منها. إن وجدنا في القرآن الكريم أصلا لا يرفضه ولا يأبى، ويمكن أن يؤول محمولا على القرآن الكريم، فبها لم نجد، ليس لنا أن نضع الناس أمام كل هذا الركام الهائل من الاحتمالات والفرضيات والملازمات والتأويلات والقضايا المنطقية. هذا مش حيصنع إسلام. القرآن جاء للبشرية حتى بشرية تتبناه وتفهمه وتتمسك به وتعمل به إلى آخره. فإن قبل العرب في مرحلة من المراحل مثل هذه الأمور وهذه الحوارات وانفتحوا عليها، فلن يستطيع العالم أن يتقبل كل هذا. فإحنا مطالبين بأن نعرف ما الذي نحن ملزمون به، وما الذي يمكن أن ندعو العالم لأن يلتزم به. فالحرف كلمة موجودة في القرآن الكريم، وردت: ومن الناس من يعبد الله على حرف، ووردت في آيات أخرى بسياقات مختلفة. وفين تاني؟ فين تاني؟ فين تاني؟ الحج ما ينتهي. في جوف بعدين. نشوفها في المعتقد. لو قبل في جوف، لو قبل النقل. مش موضوع. في أحد واحد بس خلاص وردت ولا ما. طيب هذا الذي يعبد الله على حرف، ماذا يعني؟ هي الحاجة بس. طيب واحدة مرة واحدة. مرة واحدة. ومن الناس من يعبد الله على حرف فقط. طيب. لو سبعة كنا خدنا واحدة عشان تثبت رأينا. خلينا على حرف. ما الذي أراده الله تبارك وتعالى؟ صحيح. يعبد الله على وجه. لا نوصل اللي بيعبد الله على حرف المذبذب شقف. لا شكي لا تقول خلينا. نعم. لا أول نقطة منهجية. وهي. قول استغفرت لا تقول هذا تجي مرة واحدة. لا ده أنت المفروض تستغفر الله لهذا الكلام. كملت الآية. صح. استغفر لذنبي. تكملت الآية لما. نصبوا فرطة. ده خسر الدنيا والآخرة يا رجل. لا لا لا نشوف اللي قبلها اللي بعدها. انا اسرع يا مرج يا مرج ده الكلمه القريبه منه يحرف. يحرف يحرف يحرفون الكلمه. هو حرف ولها ثلاث مشتقات: يحرفون يعني أو مشتقين، ويحرفونه، ومتحرفة. الذين هادوا يحرفون الكلمة. ولكن خلينا نأخذ الحرف. نعم. حرف. اقرأ لنا الآية سورة الحج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ومن الناس من يعبد الله على حرف ما المقصود بها في هذا السياق؟ ما هو ربنا قال فإن أصابه خير اطمأن به وجه واحد يبقى وجه واحد وإن أصابته فتنة انقلب عنده حالين اهو مش حال واحد لا على حرف يعني على شيء واحد اللي هو ينتظر من الله السراء بس فإن أصابته الضراء كفر وألحد. هنا يقول أنتم في العامية عندكم كلمة لطيفة يقول لفلان على حروك أيوة هو إيش تقصده يعني حرف يعني مزبزب لا حد مش حرف حد أول أو حرف على حد على حد الشيء أو طرف يعني يسقط يعني كذا ألف على طرف يعني على شفاء على جورة يا الصعيد فالحرف لا وجه ولا حرف جورة عالية فهو كأنه في موقفه الإيماني ليس راسخ ولا متين وإنما هو واقف على حافة الإيمان وحافة الكفر فهو في اللحظة التي يصيبه الخير فيها هو واقف على حافة الإيمان ويقف بشيء من الاستقرار إن أصابته فتنة على طول انقلب إلى الحالة الثانية فالحرف هو يعني حرف الشيء يعني طرف الشيء وحافته لا أوجه ولا وجوه ولا فلما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد قال أنزل القرآن على سبعة فإذا كان المراد يعني الحلال والحرام والأمثال والقصص وكذا وكذا فنستقرأ القرآن إن كان فعلا ليس فيه إلا هذه السبعة لا يزيد فالأمر بين ومقبول ولا شيء ما هو الآن أخرج الحرف من معناه اللغوي اللي هو يعني حرف معجم من أحرف تتألف منها الكلمات. هنا التعريف لغة الحرف في أصل كلام العرب معناه الطرف والجانب وحرف السفينة والجبل جانبهما. واصطلاحا الأحرف السبعة سبعة أوجه فصيحة من اللغات والقراءات أنزل علينا القرآن الكريم. من هذا؟ هذا في اللغة مكتوب أوكي فسبعة أحرف فلو قلنا أوجه وأريد بها هذا الحلال والحرام وكذا ما في مشكلة لو أنه أريد بها التيسير مثل ما ذكر الباقلاني اولا على الالفغ واللي لسانه لا يطاوى ولهجته لا تسمح وكذا، وتكون من قبيل الرخصه ايضا ما فيه. لو قلنا مثل ما نقل عن سعيد وهو نقل يحتاج الى تحقيق، سعيد بن المسيب رجل جليل القدر، وإذا قال مثل هذا يعني يحتاج للتفكير، وإن كان مستبعدا أنه لك أن تقول أقبل وهلم وكذا استخدام المترادف، أو ما روي كحديث أنه تستبدل عليما حكيم وكذا وكذا، هذا شيء آخر. يعني احنا لما ننقل عن أعرابي سمع من يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال له يا بني أعد وانظر ما تقول، إلى أن وصل إلى عزيز حكيم قال الآن نعم، عز فحكم فعدل. يعني الكلام هذه التأويلات والروايات التي أدخلت بهذا الشكل عندنا، تقدم امبارح ما روينا حوالي 12 حديث في قضية المعوذتين عن زر بن حبيش وأبي بن كعب وكذا، وواردة بعضها رجال الصحيح وبعضها صححه فلان إلى آخر، ولكن ليس لها من القرآن الكريم ما يمكن أن يسند ويقبل، وليس لها أيضا من سند يعني من الإطار العام، لا للكتاب ولا للسنة، يعني ما يمكن أن يؤيد أنه قضية لمجرد أنه يحكهما أو ليستا في مصحفه أو كذا إلى آخر، وحتى لو صح هذا تكون مخالفة منه وليس نسف لقرآنية سور ثلاث، يكون هذا الصحابي قد خالف أو حصل منه خطأ أو سهو أو أي شيء، أو يقول أنه لم يكن يكتب إلا ما يحفظ، أو لم يكن يكتب إلا ما يحفظ أو أي شيء. المهم أنه ندرك أن القرآن الكريم محفوظ، القرآن الكريم كما واقع النجوم لا يمكن الإخلال فيه، لا يمكن فتح نصه لمثل هذا الكلام كله، عليم حكيم غفور رحيم مش عارف إيش التبديل أقبلها لما تعالى، كل كلمة موضوعة بمنتهى الدقة مفصلة على علم الله تعالى. هل أسأل سؤال واحد فقط، إنه الموجود في القرآن الكريم قل تعالوا أتلوا، فلو جينا اليوم وقلنا والله ما دام تعالوا مرادفة لأقبلوا، قل أقبلوا أقرأ عليكم، هل يعتبر هذا كلام الله ولا كلامنا؟ بشر. كلام بشر. ونحن نقول إنه ما من حرف في هذا الكتاب إلا وهو كلام الله، فإذا أي تبديل أي تغيير أي تعديل، رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نفسه قال لو تقول علينا بعض الأقاويل، ما قالش لو تقول وأطلق ولا عمم، بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، وقال له اتبع. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم امتى قال لجبريل، ما هو احنا نعرف حديث بدء الوحي انه قال اقرأ، قال ما أنا بقهر، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أطلقني فقال اقرأ فقال اقرأ إلى آخر. ثم نزلت يا أيها المدثر يا أيها المزمل نون والقلم. متى طلب الرسول عليه الصلاة والسلام من جبريل هذا أنه يا رب أقرأني على حرف قال ربي زدني، أقرأني على الثاني قال ربي زدني إلى متى؟ هل نستطيع أن نحدد زمن وتاريخ معين لهذه الأحاديث وما سبب ورودها وكيف أو أي العرب الذين صعبت عليهم لغة القرآن؟ والله يقول الله وصف القرآن في إنزاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ووصف القرآن أيضا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وصفه بالتيسير. فكتاب موصوف بالتيسير كيف يصبح فجأة شاق ومعظم قبائل العرب لا تستطيع حتى النطق به بحيث تحتاج إلى عمليات تعديل وإعطاء مرادفات وإعطاء كذا علشان يقدروا؟ والله إذا قلنا لا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول للناس ويكررهم إنه إذا لهجتك يعني حتى لا تشعر بالخزي ولا تشعر واللحن كان عند العرب يعيرون به، فلا تشعر باللحن ولا تشعر بالعيب ولا تعير ولا كذا لمجرد أن عندك لثغة ولا عندك لهجة ولا شيء. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء كلا يقرأ بما يستطيع، ولم تكن أحكام التجويد اللي تعلمناها فيما بعد قد وضعت ولا يعني نزل الوحي بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أعمل غنة وهنا أعمل كذا، لأنه هاي من الأمور التي جاءت أيضا فيما بعد لتقويم اللسان مثل النحو وقواعد النحو إلى آخره. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كلف الناس بهذا، لو كلف العرب والعرب أصحاب استسهال يعني ليس من اليسير عليهم أن يعني يتقبلوا الصعب أو يصبروا عليه، فيكفي أنه جاء متفوق في لغته وفي كلماته إلى حد ومستوى لا يستطيعون مجاراته، فيريدون أن تلين ألسنتهم به. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر إما أن يشدد ويستمر يخطب، يعني احنا نشوف الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية بني قريظة لما المتعجلين في صلاة العصر صلوا على الطريق والآخرين أصروا على الصلاة في بني قريظة وكل منهم فهم الحديث بشكل، قال لكل منهم قد أصبت السنة، قد أصبت السنة، لأنه أراد أنه يعني قدر لهؤلاء استعجالهم ورغبتهم بتنفيذ أمر بحرفه، واعتبر هذا من السنة اللي يفترض في المسلم أن يعملها. والآخر الذي تأول تأولا أو تأويلا سائغا أيضا قال له أصبت السنة، قدر فهمه لأنه قدر له ما فهم. هنا لما يقول لعمر أصبت وهكذا أنزلت ويقول له لهشام، هو ما حد ذكر لنا صفة هشام ما هي، هو ذكر لنا أنه قرأ بحرف عمر استنكر لأنه غير ما ألفه أو قرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الرجل كان مثلا ألفق؟ هل الرجل كان لا يستطيع النطق ببعض الأحرف بشكل معين؟ الله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام حينما يقول له هكذا أنزلت لا يقول له هذا وفي وسعه أن يقرأ كما أقرأ، هو بيقول له هكذا أنزلت كيف يقول له هكذا أنزلت وفي وسعه أن يقرأ كما أقرأه عليه الصلاة والسلام إذا كان قد خالف مختارا؟ يعني لو أنه اختار أن يقول عليما حكيم بدلا من عزيزا حكيم، كيف يقول له عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت؟ لا يمكن أن يقول له هكذا أنزلت وهي بهذا الشكل، ولكن يقول له هكذا أنزلت إذا أنا كردي أو أعجمي لا أستطيع أن أنطق الضاد فقلت ظالين، هيقول لي هكذا أنزلت لأن أنا هذا قصدي، أنا في ضميري وأنا بقرأ أقرأ الظالين، أقرأ مثل ما بقلبي مش مثل ما بلساني، لكن لساني لا يطاوعني أن أقرأ الزعي، فقرأت بها يقول لي هكذا أنزلت. هذا صحيح لأنه قدر لي ماذا؟ قدر لي القصد أنني أريد أن أقرأ ولا الظالين، لساني لم يطاوع مثلا وقلت الظالين أو قلت الصراط بدلا من الصراط أو نحو ذلك. فإذن على فرض وصحة وتقدير. طبعا أيضا لابد أن نرى، والإخوان في علوم الحديث المفروض يدرسون هذا، شمعنا مرة قالوا لنا ثلاثة ومرة قالوا أربعة ومرة قالوا سبعة نعم السبعة أشهر بالنسبة لقضية الأسانيد، لكن ما هي الظروف اللي قيل فيها أربعة وظروف قيل فيها ثلاثة وظروف قيل فيها سبعة؟ كيف حصل هذا؟ والزمن والبيئة والتفاوت والاختلاف إلى آخره. فالمهم عندنا أنه نعرف أن القرآن الكريم له بنائية لا تحتمل بناء، يعني صالد لا يحتمل أبدا أي عمليات تغيير أو تمييع أو إدخال. مثلا يقول لك في ورد في مصحف فلان متتابعات، ورد في مصحف فلان كذا، والله إذا فلان يعجبه أو اعتاد أن يكتب تفسير أو فهمه على الهامش على هامش مصحفه، أنا ماني مسؤول عن فهمه هو، أدخله في القرآن الكريم، ولا يمكن لعربي من ذلك الجيل أن تفوت عليه هذا. يمكن تفوت على ناس متأخرين زي حالاتنا الذين لم يعيشوا تلك المرحلة، مرحلة الفصاحة والبلاغة والسمو الذي كانت اللغة عليه. خلاصة الدعوة في مسألة القراءات وفي مسألة الحديث، خليني أشوف الحديث. يقول بعد ابن عاشور وهو متقدم علينا على الأقل، توفي أظن 73، وفي الحديث إشكال وللعلماء في معناه أقوال ترجع إلى اعتبارين، أحدهما اعتبار الحديث منسوخا، طيب، وأنه تكون عملية النسخ جاءت عند كتابة المصحف للإمام، فخلاص ما عاد أحد يقرأ بأي حرف غير الحرف الموجود في المصحف الإمام، والآخر اعتباره محكما. فأما الذين اعتبروا الحديث منسوخا وهو رأي جماعة منهم أبو بكر الباقلاني وابن عبد البر وأبو بكر بن العربي والطبري والطحاوي، وينسب إلى ابن عيينة وابن وهب، قالوا كان ذلك رخصة في صدر الإسلام، أباح الله للعرب أن يقرأوا القرآن بلغاتهم التي جرت عاداتهم باستعمالها، ثم نسخ ذلك بحمل الناس على لغة قريش لأنها التي بها نزل القرآن، وزال العذر لكثرة الحفظ وتيسير الكتابة. وقال ابن العربي دامت الرخصة مدة حياة النبي عليه السلام، وظاهر كلامه أن ذلك نسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإما نسخ بإجماع الصحابة أو بوصاية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستدلوا على ذلك بقول عمر إن القرآن نزل بلسان قريش، وبنهيه عبد الله بن مسعود أن يقرأ فتولى عنهم حتى حين، بدلا من حتى حين، وهي لغته ذيل في حتى، وبقول عثمان لكتاب المصاحف فإذا اختلفتم في حرف فاكتبوه بلغة قريش فإنما نزل بلسانه. إذن المصحف الإمام ليس فيه غير حرف واحد، لأنه ده يقول له إذا اختلفتم في حرف فاكتبوه بحرف قريش يعني. طيب، يريد أن لسان قريش هو الغالب على القرآن، أو أراد أنه نزل بما نطقوا به من لغتهم وما غلب على لغتهم من لغات القبائل، إذ كان عكاظ بأرض قريش وكانت مكة مهبط القبائل كلها، ولهم في تحديد معنى الرخصة بسبعة أحرف ثلاثة أقوال. الأول أن المراد بالأحرف الكلمات المترادفة للمعنى الواحد، أي أنزل بتخيير قارئه أن يقرأه باللفظ الذي يحضره من المرادفات تسهيلا عليهم حتى يحيطوا بالمعنى. وعلى هذا الجواب فقيل المراد بالسبعة حقيقة العدد، وهو قول الجمهور، فيكون تحديدا للرخصة بأن لا يتجاوز سبعة مترادفات أو سبع لهجات، أي من سبع لغات من لغات العرب، إذ لا يستقيم غير ذلك، لأنه لا يتأتى في كلمة من القرآن أن يكون لها ستة مرادفات أصلا، ولا في كلمة أن يكون فيها سبع لهجات إلا كلمات قليلة مثل أف وجبريل اللي فيها جبرائيل جبرائيل وجبريل إلى آخره. وأرجه وقد اختلفوا في تعيين اللغات السبع، فقال أبو عبيدة وابن عطية وأبو حاتم والباقلان هي من عموم لغات العرب، وهم قريش وهذيل وتيم الرباب والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر بن من هوازن، وبعضهم يعد قريشا وبني دارم والعليا من هوازن، وهم سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف. قال أبو عمرو بن العلاء أفصح العرب عليا هوازن أو عليا وهوازن وسفلى تميم، وهم بنو دارم، وبعضهم يعد خزاعة ويطرح تميما. وقال أبو علي الأهوازي وابن عبد البر وابن قتيبة هي لغات قبائل من مضر، وهم قريش وهذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب وأسد بن خزيمة، وكلها من مضر. القول الثاني لجماعة منهم عياض أن العدد غير مراد به حقيقته، بل هو كناية عن التعدد والتوسع، وكذلك المرادفات، ولو من لغة واحدة، كقوله كالعهن المنفوش، قرأ ابن مسعود كالصوف المنفوش، وقرأ أبي كلما أضاء لهم مشوا فيه مروا فيه سعوا فيه، وقرأ ابن مسعود أنظرونا نقتبس من نوركم أخرونا أمهلونا، وأقرأ ابن مسعود رجلا إن شجرة الزقوم طعام اليتيم، فقال الرجل طعام اليتيم فأعاد له فلم يستطع أن يقول الأثيم، فقال ابن مسعود أتستطيع أن تقول طعام الفاجر؟ قال نعم، قال فقرأ كذلك. وقد اختلف عمر وهشام بن حكيم ولغتهما واحدة. طبعا الرواية جابت لنا هالشغلة، هذه شغلة فردية، يعني ما هو مثل لما أنت يجي لك واحد يستفتيك في المسجد وبينك وبينه ويسرك يقول لك يا فلان أنا عملت مع امرأتي كذا وكذا وكذا، إيش الحكم الشرعي؟ فأنت تقول له الفتوى بتاعتك لأنك عرفت حالته ووضعه وأفتيته بما هداك الله إليه. يروح هو ينزلها على فضائية كفتوى عامة، طبعا ألف واحد حيطلعوك غلطان، لأنه هذول ما سمعوا السؤال وإيه اللي قال لك وكيف أقنعك والملابسات وكذا. فهذا رجل جاء إلى ابن مسعود إن صح الأمر وجاي يقري فيه إلى أن أتعبه، فقال له طيب يريد يفهم المعنى، قال له تب. وإحنا نعرف أن هناك إجماع للأمة أن لا يجوز رواية القرآن بالمعنى، فخلاص ما فيها يعني هذه الرواية تنشال تروح في الأرفف العالية، فما تجي ترددها وتعيدها وكذا. وقال له طعام الفاجر وطعام المشعر، وبكرة يمكن يجي لك فد واحد حلم تيشي يقول لك طعام الشيوعي وطعام يعني ما تفتح النص على على على على البحري وهات اي حاجه اي شبهه يمكن ان تدخل. طيب يقول لك واما الذين اعتبروا القول الثالث ان المراد هي التوسعه في نحو كان الله سميعا عليما ان يقرا عليما حكيما، لا ما يجوز، لا يقرا عليم حكيم والله يقول سميع عليم. نعم. اذا كانت هي سميع عليم، العليم حكيم غير السميع، العليم غير السميع، المعنى مختلف، والفاصلة لها علاقة في تركيب الآية وفي نظمها. ما لم يخرج عن المناسبة كذكره عقب آية عذاب أن يقول وكان الله غفورا رحيما، هذا احتياط لقصة الأعرابي اللي ذكرنا، وعكسه وإلى هذا ذهب ابن عبد البر، والله يذهب ابن عبد البر ولا ابن عبد البحر، لا يمكن أن نقبل على كتاب الله أي شيء من هذا القبيل بأي شكل من الأشكال. هذا إخواننا الموضوع موضوع كتاب رب العالمين، يعني ما هياش لعبة. إذا أنت أخذت بمثل هذه الأمور تقول لي الرواية أولها زي ما يعجبك، حطها زي ما تريد، لكن ما تجي على كتاب الله وتدخل فيه مثل هذه الأمور. وأما الذين اعتبروا الحديثة محكما غير منسوخ فقد ذهبوا في تأويله مذاهب، فقال جماعة منهم البيهقي وأبو الفضل الرازي أن المراد من الأحرف أنواع أغراض القرآن كالأمر والنهي والحلال والحرام، أو أنواع كلامه كالخبر والإنشاء والحقيقة والمجاز. أو طيب الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف حقيقة ومجاز عليه الصلاة والسلام وقرأ بلاغة؟ لا، البلاغة والحقيقة والمجاز والتصنيفات هذه كلها جاءت فيما بعد. يعني معنى انه ما مرض على اليتيم، ما يقول اليتيم ويقول كذا عشان تعرف اليتيم هذا هي جاي. طيب ولا يخفى ان كل ذلك لا يناسب سياق الحديث على اختلاف رواياته من قصد التوسعة والرخصة، وقد تكلف هؤلاء حصر ما زعموه من الأغراض ونحوها في سبعة، فذكروا كلاما لا يسلم من النقد، وذهب جماعة منهم أبو عبيد وثعلب والأزهري وعزي لابن عباس أن المراد أنه أنزل مشتملا على سبع لغات من لغات العرب مبثوثة في آيات القرآن، لكن لا على تخيير القارئ. وذهبوا في يعني معناها اللي يكون من تلك القبيلة ولسانه لسه مش لين في قراءة قريش يمكن أن يقرأ فيها إلى أن يتعلم لقبيلته، يا على أساس لغة قبيلته، مش يقعد قارئ واحد ويقعد أمام العامة يكرر لي أربع خمس مرات علشان يوري إنه هو عارف القراءات السبعة ومتقن لها وإلى آخره. ممكن، لكن على وجه التعين لا على وجه التخير. وهذا كما قال أبو هريرة ما سمعت السكين إلا في قوله تعالى وآتت كل واحدة منهن سكينة ما كنا نقول إلا المدية، رواه ابن وهب عن مالك وهو في حديث ابن وهب عنه في جامع العتبية، وفي البخاري إلا من النبي في قصة حكم سليمان بين المرأتين من قول سليمان ائتوني بسكين أقطعه بينكما، وهذا الجواب لا يلاقي مساق الحديث من التوسعة ولا يستقيم من جهة العدد، لأن المحققين ذكروا أن في القرآن كلمات كثيرة من لغات قبائل العرب، وأنهاها السيوطي نقلا عن أبي بكر الواسطي إلى 50 لغة،

يعني إن كان فضيلتكم يعني قد أخذت هذا الكلام لما جاءوا جمع المصحف أصبح الأحرف السبق أو القراءات تطلق على ما تضمنه رسم المصحف وإذا فيه طلقين هنا فيه طلق شيخ رضي الله عنه القرآن هو المصحف الإمام ونبقى على هذا لحد ونأخذ القراءات والأحاديث الأحرف الثلاثة والأربعة والسبعة والخمسة عشر كلها لدراسات متخصصة نعالجها ونناقشها فقط لكي نعرف تطور المعرفة تطور علوم القرآن. مثلا لما يقول لك على رأس 300 بدت قضية القراءة، حاجة أنا أحملها للقرآن الكريم وأشوش على الناس والصحابة أجمعت على المصحف الإمام من أجل أن تقطع الفتنة وتنهي كل هذه الأمور، والله لا أسمح لقارئ أن يرددها ولا أسمح بهذا بالجماعة اللي ينشرون كتب باسم علوم القرآن وكذا ويجيبوننا هالمشاكل ويستحيونها من جديد. لا، هذا كتاب الله بين أيديكم معجز متحدي أجمعت الأمة عليه، لا يمكن تغييره حرف بحرف ولا كلمة بكلمة، هو مثل بنائية الكون وبنائية النجوم وهو موازي إليها، فإذا كانت النجوم لا تقبل تغييرا فآيات الكتاب وكلماته بل حروفه لا تقبل التغيير، فهو محكم كما أن الكون محكم، وننتهي من هذا الأمر.